بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تكلمنا في الدرس السابق عما يحتاج إليه المسافر إلى الله سبحانه وتعالى من امتلاء قلبه من عظمة الله عز وجل، ومن تعظيم الله عز وجل تعظيم حرماته، من تعظيم الله عز وجل تعظيم حرماته. لذلك أتبع الإمام المنزلة السابقة بهذه المنزلة اللاحقة، فقال: منزلة تعظيم الحرمات، منزلة تعظيم الحرمات. قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة تعظيم حرمات الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه الحرمات التي أشرنا فيما سبق الآن إلى انتهاكها في المطاعم والمشارب والملابس والمناكح إلى غير ذلك مما نبهنا عليه، انتهاك هذه الحرمات إنما نتج من عدم تعظيمها، وعدم تعظيم الحرمات ناتج عن عدم تعظيم الله عز وجل. فلو أن قلبك امتلأ بتعظيم الله لعظمت أوامره ونواهيه، عظمت الأمر فلم تتركه، وعظمت النهي فلم ترتكبه. لكن ضعف تعظيم الله في القلب يؤدي إلى ضعف تعظيم أوامره. المؤذن بأذن الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، وانت ما فيش في قلبك تعظيم، عشان كده مش صلي. لو في قلبك تعظيم لله على طول هتعظم الأمر دي تصلي. كذلك لو في قلبك تعظيم لله لما ربنا ينهى لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، وبالوالدين إحسانا، هتعظم المحرمات مش هتقع فيها. فالوقوع في الحرمات ناتج من عدم تعظيمها، وعدم تعظيمها ناتج من عدم تعظيم الله عز وجل. والحرمات حرمات الله كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وذكر الإمام رحمة الله عليه أن الذي يعين على تعظيم الحرمات هو الخوف من النار والطمع في الجنة. كل ما عظمت رغبتك في الجنة وعظم خوفك من النار، كلما عظمت الأوامر وعظمت النواهي، فعلت الأوامر وتركت النواهي، أنت عايز الجنة، خايف من النار، لا ترتكب الحرام، ليه؟ خايف من النار. ارتكاب المحرم يؤدي إلى النار، خايف من النار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعد للكافرين. يبقى أكل الربا بيدخل النار، أنت خايف من النار يوم ما تأكلش الربا، خايف من النار لا تزني، خايف من النار لا تقطع رحمك، خايف من النار لا تعق والديك. طبعا في الجنة تفعل كل ما يقربك منها، كل ما يقربك من الجنة تفعله أنت طبعا في الجنة. والطمع في الجنة والخوف من النار هذا دأب النبيين وعباد الله الصالحين. فقد ذكر الله تعالى في سورة الأنبياء كوكبة من النبيين وما دعوا به ربهم وكيف استجاب لهم ربهم، ثم قال معللا للاستجابة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا من الرحمة ورهبا مما عندنا من العذاب. وقال عن عباد المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا مما عنده من العذاب وطمعا فيما عنده من الرحمة. فكل ما يعظم طمعك في رحمة الله تحرص على فعل كل خير يقربك من الجنة، وكل ما يعظم خوفك من النار تترك كل ما يقربك منها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل النار نام هاربها، وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. واحد عايز الجنة ونايم طول الليل، مفيش صلاة ركعتين، ركعتين في جوف الليل تدخلنك الجنة. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والليل الناس بالليل الناس تدخل الجنة بسلام. عايز الجنة طول الليل نايم، مفيش ركعتين كده لله عز وجل؟ خايف من النار وطول الليل نايم؟ ربنا قال عن الناس اللي خايفة من النار: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الخوف من النار ما ينايمهمش، وبرضو الطمع في الجنة ما نايمهمش. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك كان صهيب بن الرومي رضي الله عنه إذا جنه الليل تقلب في الفراش كما يتقلب العصفور في المقلى، يمين شمال يمين شمال قلقان متقلب. فتقول امرأته: يا صهيب، أوليس الله قد جعل الليل سكنا؟ يقول: بلى، لكل الناس جعل الله الليل سكن لكل الناس إلا لصهيب. اشمعنى أنت يا صهيب يا عم؟ قال: إذا ذكرت النار طار نومي خوفا منها، وإذا ذكرت الجنة طار نومي شوقا إليها. أتقلب كده أفتكر النار أخاف، النوم يطير. أتقلب كده أفتكر الجنة أرجو، النوم يطير. فخلي بالك، ارتكاب الحرمات خطر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. إيه اللي حصل؟ فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم. انتهاك الحرمات عاقبة وخيمة في الدنيا وفي الآخرة، عاقبة وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. فعايز تعظم الحرمات، تعظم الله ويعظم طمعك في الجنة ويعظم خوفك من النار. وهذا كما ذكر الإمام هاد النبيين كما حكى في آيات كثيرة على الأنبياء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام حولها ندندن مشهور، كلمة مشهورة، لما قال للرجل: يا ابن أخي ما تقول في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا أسأل الله الجنة وأعوذ بها من النار. قال: حولها ندندي. مش لازم يعني تحفظ أدعية كثيرة، ها؟ لا، جوامع الكلام تكفي. تقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بها من النار، هذا كفاية. فكلما امتلأ قلبك بملاحظة الجنة وملاحظة النار ازداد تعظيمك لحرمات الله. وإذا خلى القلب من ملاحظة الجنة والنار ورجاء هذه والهرب من هذه فترت عزائمه وضعفت همته وهي باعثه. كل من تشيل من تشطن عن في الجنة، الناس يقول لك: ايه يا عم الشيخ، بس ربنا ينجينا، فمن زحزح عن النار. يا عم الشيخ، فمن زحزح، همة ميتة، همة ميتة. يا عم الشيخ اجتهد شوية. يا عم الشيخ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، همة ميتة. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا علو الهمة، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. همة عالية. كل ما يمتلئ قلبك طمعا في الجنة خوفا من النار، القوة تزداد والعزم يشتد والهمة تعلو وتجتهد. وكل ما الهم الطمع يقل والخوف يقل، ها، فترت عزائمه وضعفت همته وهي باعثه. وكلما كان أشد طلبا للجنة وعملا لها كان الباعث له أقوى والهمة أشد والسعي أتم،